الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. إذن هذا هو الفصل الثالث من الفصول التي عقدها المؤلف رحمه الله في هذه الرسالة بعد المقدمة. سبق الفصل الأول وهذا هو الفصل الثاني. فصل في الإجابة على ما ادعي فيه المجاز. وقصده رحمه الله الإجابة عن أشهر الأمثلة التي ادعي فيها المجاز، لا كل ما ادعي فيه المجاز، وإلا فكل ما ادعي فيه المجاز في القرآن كثير جدا، ولكن أشهره هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، ويوجد غيرها وقد ذكر بعض ذلك في المذكرة. إذن فهذه الأمثلة الأربعة المذكورة هنا هي أشهر ما ادعي فيه أنه من قبيل المجاز. المثال الأول قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. والمثال الثاني قوله تعالى: واسأل القرية. والثالث قوله تعالى: ليس كمثله شيء. والرابع قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. وهذه الأمثلة كلها أجاب عنها رحمه الله كذلك بعد هذه الرسالة، أجاب عنها في المذكرة، لأن المذكرة بعد هذه الرسالة كما أشار إليه هناك، أشار في المذكرة إلى هذا التأليف. إذن عقد هذا الفصل لماذا؟ للجواب عن أشهر الأمثلة التي يمثلون بها لوقوع المجاز في القرآن. وأمثلة المجاز في القرآن غير هذا عندهم كثيرة جدا، ولكن هذه الأمثلة هي أبرز ما يستدلون به. المثال الأول قول الله تعالى: جدارا يريد أن ينقض. أين هو المجاز عند القائلين به في هذه الآية؟ المجاز هنا في قوله يريد أن ينقض، في إسناد الإرادة للجدار. يقررون أن الفعل هنا أسند إلى غير من هو له على سبيل المجاز، لأن الجدار جامد والجمادات لا توصف بالإرادة. إذن فإسناد الإرادة للجدار مجاز عندهم، يريد أن ينقض. لماذا؟ قالوا لأنه يستحيل عقلا أن يحمل الكلام على حقيقته. لماذا؟ لأن الجدار جامد والجمادات لا توصف بالإرادة، وإنما الذي يوصف بالإرادة هو العاقل، أما غير العاقل فلا يوصف بالإرادة. هذا تقرير المجاز عندهم. وأجاب عنه المؤلف رحمه الله بجوابين. الجواب الأول أنه لا مانع من حمل الكلام على حقيقته، ولا مانع عندنا من إسناد الإرادة للجدار ولو كان جامدا، لأن الله تعالى يعلم عنه ما لا نعلمه، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أسند إلى كثير من الجمادات أفعالا تكون في الأصل للعقلاء لا للجمادات، فدل ذلك على أنه لا مانع من إرادة الجدار. الجدار كذلك له إرادة، ولكننا لا نعلم تلك الإرادة، إرادة حقيقية على حسب ذلك الجدار. وقد دلت قلت نصوص من الشرع على مثل هذا، على إسناد كثير من الأفعال التي هي للعقلاء للجمادات، فالله تعالى يعلمها ولا نعلمها. ومن ذلكم قول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن تسبيح الجمادات كذلك عند هؤلاء يجب أن يكون على سبيل المجاز، لأنه مستحيل عقلا عندهم، محال عقلا، ولكن يقال لا مانع من أن يكون لهم تسبيح ولكن لا نعلمه، كما صرح الله تعالى بذلك. وإن من شيء نكرة في سياق النفي، إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. إذن فإذا جاز أن تسبح الجمادات فإنه يجوز كذلك أن تريد. ومن أمثلة هذا أيضا ما جاء في البخاري وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحول عن الجذع الذي كان يخطب إليه بعد أن صنع له منبر عليه الصلاة والسلام، سمع حنين ذلك الجذع الذي كان يخطب إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنزل من على المنبر كما في البخاري وغيره، ثم ضمه عليه الصلاة والسلام، فحينئذ ثبت وسكن، وقد كان يحن والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع حنينه، بل كذلك سمعه الصحابة، رأوا حنين الجذع وسمعوه منه. إذن حنين الجذع كذلك مثل ما قيل فيه يقال في الإرادة. ومما يدل على هذا على أن إسناد الإرادة إلى الجدار، إلى الجدار، ليست مستحيلة، ما جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي. فتسليم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو جامد كذلك جائز كما ثبت في هذا الحديث، فدل على أن إرادة الجدار كذلك جائزة وممكنة. مفهوم الكلام؟ إذا الجواب الأول أن الإرادة المسندة إلى الجدار في هذه الآية هي على الحقيقة، لا مانع من حملها على الحقيقة. مفهوم الكلام؟ ولكن نقول للجدار إرادة لا نعلمها، لا يعلم حقيقتها إلا الله تبارك وتعالى. للجدار إرادة لا يعلم حقيقتها إلا الله، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني هو ما سبق تقريره من أن استعمال اللفظ في معنى بإطلاق وفي معنى بالتقييد لا يستلزم المجاز، فقد يكون لللفظ، قد يكون لللفظ استعمالان: استعمال على سبيل الإطلاق وهو حقيقة فيه، واستعمال على سبيل التقييد وهو حقيقة فيه كذلك. وقد سبق هناك التمثيل بالأسد مثلا، فالأسد يقال إن العرب وضعته لمعنيين: وضعته للحيوان المفترس عند الإطلاق، ووضعته للرجل الشجاع عند التقييد بالقرينة. فكذلك الإرادة، نقول إن الإرادة لها معنيان: عند الإطلاق يراد بها الإرادة بمعناها، وعند التقييد يراد بها الميل إلى السقوط، وحينئذ لا إشكال، فالإرادة تستعمل استعمالان في اللغة: الاستعمال الأول بدون تقييد فتستعمل بمعنى الإرادة، والاستعمال الثاني إذا قيدت بقرينة كما في هذه الآية: جدارا يريد، فحينئذ الإرادة بمعنى الميل، الإرادة بمعنى الميل إلى السقوط. إذن فاستعمال الإرادة بمعنى الميل إلى السقوط مع وجود القرينة هل هو مجاز؟ الجواب لا، لا يلزم منه أن يكون مجازا، إلا أن يقال، إلا أنه يقال كما سبق: غاية ما فيه أن العرب تطلق أحيانا الإرادة غير مقيدة، وأحيانا تقيدها، والاستعمالان حقيقيان، فإذا أطلقت فالمراد المعنى الأول، وإذا قيدت بقرينة فالمراد الميل إلى السقوط. وإطلاق الإرادة على هذا المعنى، يعني على الميل أو على قرب وقوع الشيء، إطلاق الإرادة على قرب وقوع الشيء كثير في اللغة، ومنه قول الشاعر أبو جندل قال: في مهمه قلقت به هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. في مهمه قلقت به هاماتها، قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا. هذا الشاعر يصف إبلا، يقول: هذه الإبل في مهمه، المهمه المفازة، والأرض القفرة الخالية البعيدة. في مهمه قلقت، يعني تحركت، قلقت بها أي تحركت بها، هاماتها أي رؤوسها، في مفازة قلقت بها أي بالإبل